لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، وعلى فكرة الحارث المحاسبي من أئمة الصوفية المشهورين، وكذا ابن خفيف. هو غرض شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر هؤلاء المشايخ أن يبين أن أهل السنة شمل كلامه أئمة الفقه والحديث وكذا أئمة التصوف السني، الذي قد يؤخذ عليه بعض البدع العملية أو الأمور الخفيفة، كما أخذ الإمام أحمد على الحارث المحاسبي التدقيق في أعمال القلوب إلى درجة لم ترد، مما قد يؤدي إلى الوساوس. ابن خفيف أيضا من المشايخ المشهورين الذين تنقل أقوالهم في كتب التصوف وفي كتب مختلف الطرق. قال قال في كتابه الذي أسماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وحديث: لعن الله من أحدث حدثا، قال: لعن الله من أحدث أو آوى محدثا، رواه البخاري ومسلم. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف. وعلى فكرة مهم جدا احنا ننتبه إلى أن الاتفاق على القول والترك، يعني لما نلاقي ما فيش ولا واحد من الصحابة تكلم مثلا بلفظ القعود في تفسير الاستواء أو الجلوس، أو نجدهم لا نجد واحدا منهم تكلم إثبات الحركة والانتقال كما ابتدع في ذلك بعض المعاصرين موافقين لأئمة من البدع، أئمة البدع في المتقدمين، أو يقولون بالأبعاد الثلاثة. يقولون: هل تكلم الصحابة بهذا؟ حتى نقول بهذا الكلام: لا الكتاب ولا السنة ولا الصحابة، من غير اختلاف. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات، كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله منا. هل الاختلاف كان عند الصحابة كفرا؟ نعم، لأنهم تلقوا هذه الأمور من الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوها منه مشافهة، فمن خالف فيها كان مكذبا. ضعف الأمر في التابعين خصوصا المتأخرين لأنه قد وجدت الأقوال البدعية، والصحابة رضي الله عنهم قد عرف عنهم أقوال تحتمل التكفير وسلوك يتأكد منه عدم التكفير، فقول علي رضي الله عنه في الخوارج مثلا من الكفر فروا حين سألوه كفارهم، فدل على ما ذكرنا. لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في فضلهم ومنزلتهم وفي عدم تكفير المسلمين بالذنوب، فلما حدث من الخوارج ما حدث قال علي رضي الله عنه يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كامل قصه من الرمية، ومع ذلك لم يكفرهم بل فرقهم في القبائل، ولو كانوا مرتدين لقاتلهم وقتلهم كما قتل المرتدون أتباع مسيلمة الكذاب. وكذلك كان سلوك عامة الصحابة والتابعين لما أظهر كثير من أهل البدع التي هي في حقيقتها كفر لكن لا يكفر القائل بها لأجل تأويل يحدث بسبب ذلك. كالإرجاء مثلا الذين حدث ذلك كرد فعل الخوارج، وكالشيعة المفضلة الزيدية، فإن ذلك وقع في عصر التابعين أو يعني أدرك هؤلاء صغار التابعين. على أي الأحوال كان خلافهم لأنهم كفر، كان الخلاف عندهم كفر لأنه كما ذكرنا تلقوه مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان التابعون الأمر فيهم أقل في النسبة ومع احتمال التأويل لم يكفروا إلا ببدع معلوم من الضرورة من الدين بالضرورة مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع، وهكذا ازداد الأمر ضعفا بكثرة التأويل بشدة انتشار البدع بعد ذلك. ولهذا كان لابد لنا أن نفرق بين النوع والعين. قال ثم إني قائل وبالله أقول، بالله أستعين في قول، بالله أقول مستعينا، إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، يعقلوا قولهم يعني يربطوه، يمنعوه من الانطلاق بعيدا عن الآثار. أهل العلم عقلوا قولهم بذكر الأخبار فلم يخالفوا الأخبار، وصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هوى، يعني هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به، والله أعلم وأعلم بالله عز وجل، لأن مدار تأويل الصفات على أن الوحي لم يبين الحق في صفات الله عز وجل على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، لأن ظاهرها تخالف هواهم فتأولوها، لأنهم علموا أن ظاهرها خلاف هواهم فتأولوا هذه الآيات، تعلقوا بها تأويلا لم يتعلقوا بها استدلالا كما فعل أهل السنة. فتأولوا على ما وافقه وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت، ولما حدث ذلك احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. منع المستجيبين من قبول هذه الأقاويل التي تخالف ما كان عليه الجماعة الأولى، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. الأحاديث في ذلك صحيحة بمجموع طرقها، أنه خرج عليهم وهم يتجادلون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وغضب من تناظرهم على طريقة الجدال، وهو أن يذكر الإنسان حجة يعارض بها حجة الآخر دون أن يجتهد في الجمع بين النصوص، فهذا هو المذموم، وليس تلاوة الآيات التي يوضح بعضها بعضا وتوضح في مجموعها العقيدة الصحيحة. قضية القدر من أكثر المسائل التي وقع فيها اختلاف من عصر الصحابة رضي الله عنهم، أدركوه يعني وقع في التابعين معبد الجهني ومن سار على طريقته. فلما وقع في الصحابة أن تناظروا بطريقة غير مرضية غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أهلك الله قوما إلا أوتوا الجدل، يعني ما كتب على قوم هناك إلا أوتوا الجدل، الجدال أني أذكر حجة لا أهتم بأخذ الحق من حجة الطرف الآخر، كأن يقول واحد مثلا يعني ينفي مشيئة الله بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فالآخر يستدل على نفي مشيئة العباد بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والحق أن يأخذ الحق من عند من يخالفه والحق من الذي عنده، يجمع بين الدليلين ليستدل بذلك على أن الحق في المسألة أن الله خلق للعباد مشيئة خلقها لهم بمشيئته ومشيئتهم تحت مشيئته، فيثبت للعباد مشيئة وإراء وقدرة بها تقع أفعالهم والله يحاسبهم عليها، وهو عز وجل خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم، مع إثبات لمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ده مثال يعني للجدال الذي غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر حديث لا ألفين أحدكم لا ألفين أو لا ألفين أحدكم لا أجدن لا ألفين أحدكم لا أجدن أحدكم أظن أن هذا الحديث ليس في هذا الباب، إنما هو في الغلول الذي رواه المخرج في رواية مسلم. قال وحديث تفترق أمتي على 73 فرقة، هذا حديث صحيح بطرقه. قال فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه، ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، يعني التابعين الذين قبلوا المذاهب المحدثة كالخوارج والقدرية والمرجئة لا تقبل أخبارهم خصوصا فيما يوافق بدعته إلا أن يكون شيئا خفيفا تقبل في خلاف البدعة إذا كان معروفا بالديانة. قال: فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته بسنته وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب كيفية ذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. أنه ابن تيمية يختصر، بس عايز أقول في الأسماء والصفات لا نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية. عشان كده بقول إن البدعة المحدثة الجديدة التي تظهر باسم السلفية في ذكر الأبعاد الثلاثة والحركة والانتقال والحد وقدر أربعة أصابع ونحو ذلك، وإثبات هذا الكلام والجلوس والقعود في تفسير الاستواء، كل هذا الكلام كلام منكر، لأن هذا من التكييف في الحقيقة. إلى أن قال، قال ابن تيمية إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. أظن التحقيق يعني بعد ذكر الحقيقة في أصل التوحيد وهو كلمة لا إله إلا الله، فذكر أسماء الله وصفاته، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، قال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه، ذكر النفس يعني المقصود بها الذات، ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. إن أيما النفس أدلة الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب من كتاب التوحيد أراد أن يذكر الأدلة على ذكر الذات، إثبات النفس لله عز وجل، إثبات الذات لله عز وجل. قد شرحنا هذا في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري الأسبوع قبل الماضي. قال: وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، قال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلب الغضب، سبق شرحه أيضا الأسبوع الماضي. وقال: سبحان الله رضا نفسي، وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، كتب كتابا بيده على نفسه، إذن هذا الكتاب الذي عند الله فوق العرش كتبه الله على نفسه، يعني أوجبه الله على نفسه، وكتب كتابا بيده إثبات أنه كتاب مكتوب فيه إيجاب الرحمة، إيجاب أن رحمته تغلب الغضب. قال: فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه ذاتا يعني، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني له ذات ليس كالذوات، نفس لا كالنفوس. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على احتجاج السلف المتقدمون بمن فيهم أئمة التصوف على احتجاجهم بنصوص السنة، وليس أن نصوص الأحاديث لا تفيد اليقين ولا القطع فترد، نعوذ بالله. قال: وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه وردت به السنة الصحيحة، وردت السنة بصحة ذلك، أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب: ذلك نور على. لذلك دعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه، أي أنوار وجهه. إثبات إثبات النور كصفة من صفات وجه الله عز وجل، من صفاته سبحانه وتعالى. وإن كان معنى الله نور السماوات والأرض عند عامة السلف الله هادي أهل السماوات والأرض، والله منور السماوات والأرض وجاعل النور فيه، مثل نوره في قلب العبد المؤمن كمشكاته فيها. والحديث: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، وهذا هو الشاهد منه. ولا يظن أن النور المخلوق في السماوات والأرض هو صفة الله تعالى الله عنه، ولكنه هو الذي هدى أهل السماوات والأرض بما خلق من النور فيها. هذا غير أن صفته سبحانه وتعالى أن لوجهه نورا، وأشرقت الأرض بنور ربها، أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه كل خلقه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأن بصره محيط بالخلق. قال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد، أو نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات والأرض نور وجهه. هي الرواية عن ابن مسعود من نور وجهه، أي أثر من آثار نور وجهه، لأن الذي خلق النور لا بد أن يكون متصفا به، كما أن من خلق الرحمة في قلوب الخلق لا بد أن يكون متصفا بالرحمة في ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال: ومما أراد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو حي. الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا فيه صفة الرحمة وإثبات صفة الحياة وصفة القيوم. قال: وبما تعرف الله إلى عباده، أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فقال في الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع البصر. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر عمية بن أبي الصلت. ثم ذكر حديث يلقي في النار ويقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله، أي عليها، وهي رواية البخاري. في رواية أخرى: يضع عليها قدمه. عليها تفسر فيها، فإن الله لا يحل ولا شيء من صفاته في أحد من خلقه، ولكن فيها بمعنى عليها. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، في إثبات القدمين، أن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن المنبه، وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتداولة في الأقوال ومحفوظة في السنة. يعني الأقوال المسلم البطين الصدي ووهب المنبه وأبي مالك كل دول موافقين لما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات صفة القدم من قوله وأضع عليها قدم. قال: ومحفوظة في الصدر لا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر هذه الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، يعني اتهموها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس. وكفر المتقدمين، لو ما يقصد المتقدمين من الفلاسفة وأمثالهم، أنهم أخذوا هذه العلوم علم الكلام عن الفلاسفة وأنكروا على الصحابة والتابعين، هؤلاء أهل البدعة الذين نسأل الله أن يقلل عددهم، وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، أو جوابه، يعني ذكر المأثور وجوابه لنجدة الحروري، ثم حديث السورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا يأتيهم في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة، يأتيهم في سورة غير سورته التي يعرفوه. أظن المأثور ابن عباس في نجد الحروري هو في قضية الورود، هذا متعلق بالاعتقاد، لأن ابن عباس احتج بالورود على ورود طائفة تدخل النار ثم تخرج، هذا الذي أنكره نجد. قال: ثم قال: سنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده، فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ أفعال العباد داخلة تحت القدرة أم لا؟ وقولنا فيها إن أفعال العباد مقدرة معلومة، بأثبت العلم وأثبت القدرة عليها. وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، مسألة الأسماء والأحكام، من المؤمن ومن الكافر ومن الفاسق، وهل الفاسق مخلد في النار أم لا، وهو في منزلة بين المنزلتين أم عنده أصل الإيمان. وقال: قولنا فيه إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. مؤمنون على الإطلاق يعني بلا تفصيل، وأنهم هو الصحيح في ذلك، وهو قصد قصدا صحيحا، ولكن الصحيح أنه لابد أن يقيد، يقصد أنهم داخلون في مسمى الإيمان على العموم في كل ما ورد فيه خطاب لأهل الإيمان. فقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هو ده مؤمنون على الإطلاق، وإلا فلو على الإصطلاح المتأخر أنهم لابد من ذكر القيد. المؤمن على الإطلاق هو المؤمن كامل الإيمان، والمؤمن الفاسق أو المؤمن مرتكب الكبيرة أو المؤمن العاصي هو ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان فيقيد. استعمال الألفاظ تختلف من زمن إلى زمن، ولذلك الضبط المتأخر لهذه المسألة اتضح من ذكر مجموع الكلام. قال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العبد. الإيمان وهبي ولا كسبي؟ يقول هو وهبي في أصله وكسبي بعد ذلك. فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، وقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤيا، وقال قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. طبعا هذا الكلام يستفاد منه أمران: أن الشيخ ابن خفيف يرى أن الحجة النصوص، ثانيا المسائل الكبرى يقول فيها بقول أهل السنة المتفق عليه. نقف عند هذا القدر ونستكمل كلام خفيف المرة القادمة إن شاء الله تبارك.